أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم صلى الله عليه وسلم. Thank you. الله ما شاء الله.

Oh, Oh! ذلك مولاي. Thank you. ولا قوة إلا بالله هذا صلى على النبي ها الله يرضى عليك. وكان